جملتي أفنت شوبها مذبدا من غيري صفوة الله ورحمة الكل صفوة الله. يا أخت شمس الضحى من للطلا من من تغريك الزاد من لي بهذا الجمال اليوسفي من تبارك الله. قالت إذا رمت تحظى بالوفا من ولا تكون لا الحش من غيرها مني واستغفري الله. أزكى صلاتي وتسليمي من ربي للأمير محمد المصطفى المخصوص بالقرب بين قوسين أذني موضع الحزن فالرب أعطى وإن يكون غاب عن عيني ففي قلبي قد حل مثوى ساق زمان البان ما هو الحياة الدان أيام واصلي وجمع شاملي مع ذلك الوان هان الله الله أيام واصلي وجمع شاملي مع ذلك الوان هان الله الله الله يا معشر العشاق خذوا لنا الميثاق ألا تكلوا ولا تملوا من لحظه الفتان الله الله ألا تكلوا ولا تملوا من لحظه الفتان الله الله مضنا متيم بالصاد والهجران الله الله وليس يرحم مضنا متيم بالصاد والهجران الله الله الله أقسمت بالأحقاق وما دوني في قاف إلا حبدري فليس إنسان الله الله إلا حبدري فليس يدري حالي ولا إنسان الله الله الله رسمتك يا حبيبي في خيالي اللهم صل عليه رسمت الله اللهم صلي عليه يا طه اللهم صلي عليه اللهم صلي عليه طيب عشاق الحبيب صلوا عليه في خيالك في خيالي في خيالي نعم نعم الله يفتح عليك ولن يرسم سواك الله الله صلوا على النبي ولم يرسم جعلتك قبلتي في الغجير محراب روحي أيوة الله إن شاء الله نعم نعم اللهم صلي عليه رسمتك يا حبيبي اللهم صلي عليه الله الله الله في خيالي الضيال ولم يرسم سواك باللوح بالي. اللهم صلي عليه. نعم نعم. جعلتك قبلة. اللهم صلي عليه. جعلتك قبلة يا حبيبي يا طه محراب روح في الغجير وفي الظلال. أهيم إلى ليالي أهيم أهيم إلى ليالي كنت إلفي بها بواتيك الليالي وحقك إن وجدي فيك وحقك إن وجدي فيك وجدي يا طه. اللهم صل عليه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أهيم إلى ليالي كنت إلفي بها طيب هاتيك الليالي. أهيم إلى ليالي أهيم إلى ليالي كنت إلفي بها. أهيم إلى ليالي أقيم إلى ليل كنت إلفي بها يا طيب هاتيك اللالي وحقك إن وجدي وحقك إن وجدي فيك وجدي يا طه وحالي لم يزل في مواد في مواد في مواد حال كتبت إليك أرض الحج كتبت إليك أرض الحج كتبت إليك كتبت إليك أرض الحال بلهف سح منك ولم أرفع لغير الله أمري ولم أرفع لغير الله أمري وهذا دين سادات الرجال يا رب يا الله بالمصطفى صلي عليه بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم نسمات هواك لها نرجو تحيا وتعيش بها البهج ما الناس سوى قوم عرفوك وغيرهم أمج نامج نسمات هواك تفكري حين صير في هواك فسمعتها وكأنها أرضا حين وتعيش بها المهج ما الناس سوى قوم عرفوك وغيرهم همج لهمج ويا مدعنا لطريقهم وهدر فطريقك منعرج ويا مدعنا لطريقهم وهدر فطريقك منعرج سلام الليل عمرك ذا قول سمج سمادها وكلها تحيا وتعيش بها المهج ما الناس سوى قوم عرفوك وغيرهم همج ينزعج يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا بدر على من هجر دجى فالقلب لفقدك ينزعج يا يا يا يا يا يا يا يا بدر على من هجر دجى فالقلب لفقدك ينزعج لا لا لا لا أعاتب قول عنك فليس على الأعمى حرج نسماتها وكلها تحيا وتعيش بها المهج ما الناس سوى قوم عرفوك وغيرهم همج همج لقد أتيت عيما بذلي لقد أتيت عيما بذلي ضيفا نزيلا فأكرموني وجدت عبدا لكم ذليلا وجدت عبدا روح لكم ذليلا فهل عساكم أن تقبلوني فهل عساكم أن تقبلوني عبادي جند ذنوب قلبي قد أثقلوني ويا رعاة أنا من لطفان ويا رعاة أنا من لطفان ويا حماتي تداركوني ويا حماتي تداركوني دارت كؤوسي فهمت وجدا دارت كؤوسي فهمت وجدا وصحت لما سقيتموني والله إني لكم محب والله إني روحي لكم محب وعبد رق فواصلوني وعبد يا يوم ما طلعوا على وادي قوى سمعونا الصلاة على النبي مشان نشتغل يا جماعة صلى محمد طيب طيب يا يوم ما طلعوا يا يوم ما طلعوا على وادي قباء نعم القدوم ونعم ذاك المطلع الله نعم طيب طيب طيب. نعم يا يوم ما طلعوا على وادي قوى يا يوم الله الله. طيب طيب طيب طيب افتح عليك. يا يوم ما طلعوا على وادي قوى طيب طيب. وعلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا يوم ما طلعوا على وادي قباء نعم الخدوم. الله طيب طيب طيب. ونعم ذاك المطلع نظر المدينة والنخيل يحفها نظر البقيع ونور أحمد يسطع. صلوا عليه. سعيد وصلى على النبي. صلي عليه. طيب نعم نعم. طيب طيب. نظر المدينة يروح عن مدينة والنخيل يحفها نظر البقيع ونور أحمد يسطع. صلي عليه. بالله يا زوار الحبيب. صلي طيب عليه. صلوا على النبي. الله عليه ويزيدك ما شاء الله. بالله يا زوار الحبيب سل يا من يزور المصطفى ويطوف في تلك الرياض ويرتع فتغزه الأشواق نحو محمد والقلب إليه ناحل يتوجع. يا با صلي على النبي. صلي على الحبيب. بالله يا زوار الحبيب. صلي عليه. الحبيب علينا رضي. الحبيب علينا رضي. بالله يا زوار قبر محمد صلي عليه. سل يا من يزور المصطفى ويطوف في تلك الرياض ويرتع فتغزه الأشواق نحو محمد يراح يعني والقلب من ناحل يتوجع. فتغزه الأشواق نحو محمد والقلب إليه والقلب إليه والقلب إليه ناحل يتوجع ولقد حرمت إقامة في روضة يا ليت روحي في المدينة تنزع. طيب الله يفتح عليك ما شاء الله أزيدك. يا ليت روح يا عيني. طيب في المدينة تنزع. يا أبا الزهراء غيرك أما المال لو صابني الضيق وميزاني عكس مالي إن تقبل المدح يا حمد غذا غور إسمالي. يا عيني. طيب يا عيني صلي على الحبيب. يا أبا الزهراء صلي عليه صلى الله عليه وسلم نور العين. طيب. غيرك من مالي. أيوة. لو صابني الطيب وميزان عكس مالي إن تقبل المدح يا حمد هذا هو رئيس مالي ويوم الحشر وين أروح ويوم الحشر وين أروح وأنا غيرك مالي يا عيني. طيب ويوم الحشر وين أروح وانا غيرك ماني من نحو محمد يا أبا القاسم يا حبيبي محمد يا أبا القاسم إني هائل عسى تقبلني خالي أنا والحضاري يمي من أحوال المدينة ترى الأنوار يمي من أحوال المدينة ترى الأنوار وصل حيما نبينا طه المختار وصل حيما نبينا طه المختار وقف حول الضريح فلصيحي وقف حول ضريحي فلصيحي واغسل قلب الجريح بمن أكثر يمي من أحوال المدينة ترى الأنوار يمي من أحوال المدينة ترى الأنوار واطلب منه الشفاعة وقت الأسحار يمي من أحوال المدينة ترى الأنوار يمي من أحوال المدينة ترى الأنوار واقصد حيما نبينا طه المختار شددتم